بيقول لي ما موقف عثمان في عهدة من الناس، في عهده من الناس الذين كانوا سببا لقتله، وهل معاوية وهو صحابي يعتبر معقل فتنة أدت إلى تفرق المسلمين في هذا الوقت بعدما اجتمعوا على خلافة علي؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من حديث أنه ستكون فتن، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتني هذه الفتن ماذا أفعل؟ فقال النبي لسائل، وهذا حديث صحيح مسلم: تأتي إلى سيفك ثم تعمد إلى حرة صخرة فتضرب بسيفك عليها، ثم إن كان لك إبل فالحق بإبلك، وإن كان لك غنم فالحق بغنمك، وإن كان لك بيت فالحق ببيتك. بوقت الفتن اللي يحصل تعتزل، خلاص اضرب سيفك واعتزل، شوف انت عملك العمل الحلال ايه واشغل نفسك بيه. فقال: يا رسول الله، ارأيت ان لم يكن يعني عندي شيء من هذا، خلاص ايش افعل؟ قال: يعني تلجأ الى جذع نخلة تمسك به وتعتزل الناس. خلاص، من هنا رأى اهل العلم ان الفتن التي تدور بين المسلمين ويحدث فيها اقتتال واعجاب كل ذي رأي برأيه، ينبغي على المسلم ان يعتزلها، لا يشارك فيها لا بالعمل ولا بالقول. انا ضبط لتعبيري، لا بالعمل ولا بالقول، ولا بالقول. هذه فتنة التي انت تسأل عنها وقعت بين المسلمين وبين صحابيين كريمين، علي صحابي ومعاوية صحابي. تأتي وتسأل ايش الموقف ومين واثار فتنة ولا بضرش فتنة؟ طب يا اخي، شاء الله لنا الا نشارك في هذه الفتنة بسيوفنا، فلما تريد لنا ان نقتحم فيها بألسنتنا؟ احنا قد امرنا ان نعتزل مثل هذه الامور قتالا ولسانا، قتالا ولسانا. ولذلك التزم بهذا الفقهاء الاجلاء. الامام مالك لما جاء اليه رجل وقال له: يعني انت امام دار الهجره والتفتي وكبير، يعني بيحمس عشان على طول زي ما سعادتك بعت لك اروح نديك فتوى، فبيحمسه: وانت كذا وانت كذا، افتنا اي الفريقين مخطئ واي الفريقين مصيب. فقال له: يا هذا، هذه دماء طهر الله منها ايدينا، فلنا ان نطهر منها السنتنا. خلصت. الامام الشافعي لما سئل في نفس القضية، في نفس القضية، قال: اجيبك لسائله اي الفريقين مخطئ واي الفريقين مصيب؟ قال: اجيبك بقول الله تعالى: تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. انت هتتحاسب عنهم، حضرتك ما تتكلمش، خليك في كسبك وعملك. اسأل واقعنا دلوقتي، احنا مقصرين ولا ملتزمين؟ حلوين ولا وحشين؟ عشان اقول لك احنا زي الزفت. اقول لك ده الواقع اللي احنا فيه، خلاص. احنا سايرين على قرآن وسنة ولا لا؟ احنا اهل اسلام حقيقة ولا لا؟ اما هم فخلاص افضوا الى الله باعمالهم. ولذلك انا اهتم في هذه القضية لما اجي اتكلم في التاريخ الاسلامي واتعرض لهذه الفتنة، كنت دائما اقول لطلبة العلم، لطلبات اقول لهم كده: ما تهتموا باللي حصل بين المسلمين ليه فريقان، اجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران، واحسبهم أصبح على الله. خلصت من العبث انك انت تقعد تتكلم في مثل هذه القضايا، في مثل هذه القضايا. لكن نيجي نسأل، قل لك طب لو سأل غير المسلمين، دايما اقول لهم كده، قل له تعالى قل له ايه اللي اوجد الفتنة دي بين المسلمين. مش تيجي تقول لي المسلم ده اصاب والمسلم ده اصاب، لا، تعالى الرأس القضية، كيف وجدت هذه الفتنة؟ عن طريق الدعوة السبائية، الكلب اليهودي، عشان تعلم ان اساس الايقاع بين المسلمين في كل وقت انما هم اليهود. ان عبد الله بن سبأ كلب يهودي، يعني مثل انه دخل الى الاسلام، وبالطبع دخل النفاق. وعثمان حي، لما تقرأ التاريخ لازم تفهم القضية دي تماما. وعثمان حي يرزق الى، هو الذي اشاع فتنة اودت بحياة عثمان، انه اشاع بين الناس ان عثمان ينحاز لاقاربه، شوف مولي قريبه فلان فين، وشوف مولي قريبه فلان فين. وكان في وقعة شهيرة واستغلها، كان اخ عثمان في الرضاعة وكان موليه وسكر، ونزل وصلى الفجر بالمسلمين فصلها 4 ركعات، وكان له وقعة وحديثة خطيرة. فبدأ هذا الرجل يشيع، لما اغتيل عثمان بن عفان جلس عبد الله بن سبأ ينتحب ويبكي عليه حزينا، ده كان ضر في الاسلام وكان كذا وكان كذا. لما تولى علي الخلافة اصبح بين امرين، اما ان يتبع قتلة عثمان ويدخل معهم في حروب وكذا وكذا وكذا، وهو يعلم ان الدولة الاسلامية كانت يعني على شفا جرف هار، فالاصلح للمسلمين نتابع قتلة عثمان ويعني يحدث تمزق في الدولة الاسلامية ويقتتل المسلم مع المسلم وتبقى قضية، ولا نجمع الشمل ونقوي العضد وبعدين نحاسب من يستحق الحساب. هذا كان موقف علي. استقر على ان مصلحة الدولة الاسلامية اولا، وبعد هذا نرى ما سوف نراه. طلع عبد الله بن سبأ وح اشاع بين الناس ان علي بن ابي طالب تواطأ في حق عثمان، وكيف لا يفعل، لا، مع انه هو الذي دعا الى قتله اولا، وكيف لا يأخذ بثأره ولا يقتص من قتلته، وانه لابد ان يكون كان له مصلحة في هذا حتى يصل الى الخلافة. فاوشى بعلي واستمع الى هذا واستجاب له بعض المسلمين، وكان منهم معاوية، فاخذوا موقفا من علي وحدث ما حدث. اذا انا همي في هذه الفتنة مش مين ومين، وانت بتسأل مين اللي اثار الفتنة، اللي اثار الفتنة واحياها في حقيقة الامر هو عبد الله بن سبأ صاحب الدعوة السبائية، والتي يعني مزقت الدولة الاسلامية. وده واقع نحن نعيش الان. كلاب اوروبا وكلاب الغرب، كلاب اوروبا وكلاب الغرب يقول والله يعني المسلمين، الله، انتوا عمالين يولدوا، وازاي تسيبوا اللي بيولد يولد والناس تكتر كده وبتاع. فطبعا تقوم قائمة وتحدث فتنة، ناس تدعو الى تحديد النسل، وناس تدعو الى اكثار الناس، تحصل معركة بين الاثنين، ويبدأ اليهود وغير اليهود من كلاب اوروبا يمولوا الدعوة الى تقليل الناس في البلاد الاسلامية. طب وانت مالك، ودي شغلك في ايه، ودي شغلك في ايه؟ اضطر انا اطلع اخطب خطبة، يروح ضارب فيا وروح ضارب فيه وتولع خلاص، وهو في النهاية المستفيد. الختان، طب انت ولذلك مثلت قضية من هذه القضايا تثار يكون اصلها عندنا صح؟ اصل قضية عندنا لا كلاب الغرب يحركوا الاساتك والعرائس الخشبية المغفلين اللي عندنا يشتغلوا على طول راح خلاص الغداء راح طلعوا شريط فيديو جم من امريكا وراح مصورين حالة ختام في مصر وواحد زي عينها في وكالات الانباء العالمية جريمة ترتكب في بلاد المسلمين. طب وانتوا مالكم؟ طب وانتوا مالكم؟ ده انتوا عندكم قوانين بتبيح اللواط وقوانين بتبيح الشذوذ وقوانين بتبيح الجنس وعندكم محلات بتعرض الفتاة العاريات فتيات العاريات بنتدخل حد قال لكم بتعملوا ايه؟ وراح هايجين وراح مطلعين تقارير طبية والقتال يسبب سرطان ويسبب بلا ازرق وعقم وفطور جنسي مش يطلع البغال اللي عندنا اللي بتلعبوا زي العرايس يروحوا مزمرين ومطبلين ولا الكلام اللي بيتقال ويبعتوا ينفقوا على الكلام ده. ولذلك لما تطلب منه جنيه عشان تأكل مسلم رغيف يقول لك لا ولو خد بفوائد مركبة. تيجي تقول له بقى انا عايز اعمل دعاية لتحديد الناس للختان يقول لك اغرف وملكش دعوة وكله مني ملح لا ترد ملح لا ترد. طبعا من وراء ده اغراض اتكلمنا عنها ويضاف الى هذا ان تقوم بقى فتن بين المحلل وبين المحرم وتبقى مشكلة ومصيبة ويطلع اصحاب عنا منافقين يحللوا طبعا نضطر نتصدى لهم تبقى مصيبة ونضرب في بعض وجماعات تقوم وتكسر واحنا نخش السجون وتبقى مصيبة. فلابد ان نعلم من اين تأتي من اين تأتي الفتن من اين تأتي الفتن. في حديثي عن الامام احمد بن حنبل وقلت لكم هذا في الفتنة في ايام المأمون والمعتصم والواثق وهي الفتنة اصلا مين اللي اثارها اذا كان اللي اثار الفتنة في وقت عثمان وعلي هو يهودي عبد الله بن سبأ فاللي اثار الفتنة خلق القرآن الكريم وما الى هذا كان قسيس اسمه يوحنا الدمشقي يوحنا الدمشقي انه طلع وقال اني انتم تقولون ان عيسى ليس ابن لله انا بقول هو ابن لله بنص القرآن ليه رأيكم في كلام الله قالوا له كلام الله قديم قال طيب ما ربنا اتكلم عندكم في القرآن وقال عن عيسى وكلمته القاها الى مريم فبدم كلام الله قديم وعيسى كلمة الله يبقى عيسى قديم والقدم من صفات الله يبقى عيسى هو الله خلصت. طبعا اضطر يطلع اللي يقوله لا ده القرآن وكلام الله حادث وبقت فتنة طلع اللي انكر من اهل العلم هذا ضربوا في بعض تدخل فيها الامراء زي ما بيحصل دلوقتي بالضبط كده وابتلي العلماء وزج بالامام احمد ومن كان على شاكلته الى السجون وعذبوا ونكل بهم وحدثت فتنة في الدولة الاسلامية. تعال ابحث عن مصدر اي فتنة اي فتنة في الدولة الاسلامية لن تجدوا من المسلمين تجد وراء كل فتنة يا يهودي يا صليبي يا يهودي يا صليبي. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه وده منذ مهد الدعوة الإسلامية. وطبعا من يفتن لهذا نحن الآن عندنا مغفلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بهذه الشكل أبدا في لما قلت إني غزوة بني المصطلق هذه الغزوة غزوة ينبغي ان تدرس في الكتاتيب والمدارس والجامعات حتى يفهم المسلم منذ حداثة سنه من اين تأتي الفتنة وكيف يعيدها. انا قلت هذا الكلام بتقول لمين؟ قلت اني ما ينبغي لان سمعت كثير الذين تحدثوا عن هذه الغزوة ما ينبغي ان تدرس هذه الغزوة على انها مجرد حدث وقع في حياة المسلمين لا ده لها مفاهيم دقيقة ينبغي ان يفهمها المسلمون. ايه غزوة بني المصطلق؟ الغزوة الوحيدة التي شهدها جل المنافقين وهم يهود بامرة عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنة الله. ليه؟ المؤشرات كانت تشير إلى أن النصر حليف للمسلمين. فحارص المنافقون على الخروج حتى أولا يظهروا أنهم مسلمون حقيقة، وثانيا يشاركون المسلمين في الغنائم، ما حسبنها النصر حليف المسلمين يبقى نكسب يلا أموال وغنائم تيجي نبقى شركاء فيه. خرجوا، منذ أن خرج المسلمون حتى عادوا تجد أحداث هذه الغزوة كلها مشاكل، تجد أحداث هذه الغزوة كلها مشاكل. من الذي أحدثها؟ اليهود المنافقون. اليهود المنافقون أبسط الأشياء استغلوها ليجدوا يعني فتنة بين المسلمين، لكن النبي كان فاطن لكل الصغيرة والكبيرة عليه الصلاة والسلام. معركة، مش هقول معركة، كل يعني خلاف بين، مش هقول تعبير اكتر من اقول بين عيلين عشان التعبير يوصل لك، عيلين الرواية بتقول بين غلامين، انا بقول عيلين عشان التعبير يوصل لك صح. ولد للانصار ولد للمهاجرين، عيلين خلاص زي ما اي عيلين بيتخانقوا، طبيعة الاولاد خلاص كل ولد لسه الاولاد مش فاهمين. الغلام المهاجري نادى يا للمهاجرين، الغلام الانصاري نادى يا للانصار. الكبير يتصرف ازاي؟ ولدين اتخانقوا، واحد بيقول يابا والتاني بيقول يابا، المفروض انت تنزل هو ينزل، ده يضرب ابنه على مين ولا يضرب ابنه على مين، وخلصت على كده صح. لكن انت لما تلاقي بقى في اتنين بهايم، هتلاقي واحد نازل بسطول والتاني بشومة، والنتيجة عيلين مع بعضيهم الشارع كله بيموت بعض. وده التخفيل اللي احنا عايشين فيه، الهمجية اللي احنا عايشين فيها، الفوضى اللي احنا عايشين فيه. فاغلامنا لاغلامنا، والناس المفروض ده خلاص ده عيلين، اضرب ابنك واضرب ابنك وخلص. عبد الله بن ابي بن سلول قاعد، شوف اللي شوف كيف استغل الحدث بسيط زي ده كده زي ما بيستغلوا اي حدث في الدوله الاسلاميه. والشيء الغريب العجيب كانوا جايبين وفد من ايطاليا رئيس اكبر جريده في ايطاليا، وشات الاخضر انا قعدت معاه، وجايب معاه يعني سيل جرار سجله فيديو وصوت وصورة وبتاع، وجاي يتكلم عن العنف الموجود في بلاد المسلمين ورعقة الدماء. انا من ضمن ما قلت له انا بس عايز اسألك سؤال، يعني ما عملتش المجهود ده في بلدك ليه؟ طب ما رحتش امريكا عملته ليه؟ ده هناك يعني عصابات مسلحة، وسطهم سلح يومي يومي، وقتل بالعشرات والمئات. اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا؟ ما تروحوا تعملوا، قلت لهم ما سافرتش امريكا عملت الكلام ده ليه؟ ما عندكم في ايطاليا؟ وسالت الشيخ قلت له كام، نروح كده نجيب نشراتكم واخباركم ومحاضركم واسامكم، كام جريمه قتل وكام جريمه قتل مسلح وكم جريمة اغتصاب وكم جريمة سرقة بالإكراه عندكو يومية؟ لكن هي كده أي حاجة صغيرة عندك روح مكبرينها ومهيجين الدنيا، والمغفلين يقول لك العالم بيغرق ولا وقاتوا العالم بيذبحوها وشوفوا مش عارف ايه. طب ما تخليش البلاء اللي عندك، هو مال ومال؟ شوف الحدث البسيط قد ايه، الحدث البسيط قد ايه. زي ما قلت حادث بتاع اخونا بتاع التوحيد والنور ده اتجوز زي ما اتجوز، في مليون واحد في مصر كده، وخاصة من ولاد اهل السلطة واهل العقل ومنهم شخصيا، يعني جواز بالعشرات والمئات والزنا وفجر واللي انت عايز تقوله قوله، لكن وهم عاملين منها قنبلة العصر، قنبلة العصر. فلازم كده اي حاجه ما دام بتعلق بالمسلم يبقى يعني تقوم الدنيا ولا تقعد ولا تقعد. بس حدث بسيط. عايز ليه الواعي بولا للمهاجرين واعي بولا؟ اسكت اسكت، مفيش حاجه اسمها مهاجرين وانصار، كلنا مسلمين. ايه بفهمه خلاص خلصوا. راح قايم عبد الله بن ابي سلول، وقد فعلوها ولاد الذين غدروا بينا وضربوا عيالنا بعد ما جبناهم واكلناهم وسمناهم وكبرناهم. ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك ياكلك. فشبه المهاجرين بالكلب العقور اللي تجيبه تاكله بعد ما ياكل يهبرك. شوف الكلمه علشان الانصار بقى يسمعوا ده، كل واحد استل سيفه وروح قام شايف له مهاجر البحر كده على طول. خلاص اضعف الايمان اللي عمله عمر. قال يا رسول الله اسمعت الى ما قال؟ بقول علينا كلاب. وطبعا ده المهاجرين ده انت جاي على راسنا، فتبقى كلمه في حق النبي. مر عباده بن بشر فليضرب عنقه، كان اقرب يعني موجود في المكان من اقرب الناس اليه، شيل لي سيفه وطعرق. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ده سؤالي بقى. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ يبقى حطوهم بين فكي اسد، يا يقوموا المهاجرين يضربوا في الانصار وانصار يضربوا في المهاجرين، وده اللي هو عايزه. يا اما يقوم واحد من المسلمين وده جزاؤه عشان يضرب عنقه وهو له عصبية وله ناس كتير منافقين حواليه، هيضطر يمنعوه يقوموا يضربوا ده ودول يضربوا في دول، وان في كلا الحالتين خسارة للإسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن عمر ولقنا درسا، قال ده عشان يحصل يبقى فيه نصطين، فتنة بين المسلمين دي واحد، ودي اللي بيسموها الفتنة المحلية، وفتنة عالمية بقى. شوف الكلمة اللي قالها. قال يا عمر اتريد ان يحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ ده محسوب علينا ايه؟ مسلم. وقت عباد قام ضرب عنقه، ايه اللي هيحصل؟ اليهود والنصارى على طول. شفت؟ ها الراجل اسلم وراح معاهم قتلوه. شفت المسلمين بيعملوا في المسلمين ايه؟ شفت ده اللي حاصل دلوقتي. اتقتل فرق فودة، راحوا ماسكين ربابة ومغنيين مسلمين سفاكين الدماء، قتلوا مسلم اختلف معاهم في الرأي، ومسلم والمسلمين بيموتوا بعض، وادي المسلمين خلاص. فهتبقى فتنة محلية وفتنة عالمية، يستغلوها بقى. اوعى تبقى مسلم ليه؟ شوف اهو بقى مسلم وموتوه. شوف اوعى تبقى مسلم. فقال عمر ونحى بقى الحمية وبدأ يفطن اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام، مش عندنا بقول لك عرايس برقصوهم كده. يروح قايم عليك ودكك، طبعا انت تدب فيه وهو يدب فيك، طبعا هم عنيد يتفرجوا، هو ده اللي عايزين. فقال ماذا ترى يا رسول الله؟ طب ايه اللي انت شايفه؟ قال مر الناس فسوف نرحل. وايه بقى؟ وقت مقيل والشمس في كبد السماء ملسعة، هنقوم دلوقتي؟ قال له دلوقتي هنمشي دلوقتي. فأمر الناس بالرحيل، الناس فسوف نرحل. وإيه بقى؟ وقت مقيل والشمس في كبد السماء ملسعة، هنقوم دلوقتي؟ قال له دلوقتي هنمشي دلوقتي. فأمر الناس بالرحيل من الآن. قال الآن ظلوا يسيروا في حرارة الشمس، يسيروا في حرارة الشمس حتى دخل الليل. نقعد؟ قال لا، ظلوا يسيروا يسيروا لحد ما طلع عليهم شمس يوم جديد، لفحهم الشمس. راح جاي في مكان ظليل وقال هنا فانزلوا. بقت الناس محتاجة لحاجتين، يلاقي حتة ظل وينام. نام وقاموا ناسيين كل حاجة، خلاص خلصت. وأداها وفوت عليه أمره عليه الصلاة والسلام. مين يفهم الكلام ده؟ مين يفهم الكلام؟ تعيش مع همج، مين يفهم الكلام ده؟ مين اللي يفهم؟ وفوت عليه ما خلاص وأداني الفتنة. فتبحث وما سكتوش يعني عدت المشكلة دي راح مدورين على حاجة تانية. عائشة ويقع العقد بتاعها في نفس الغزوة وتبحث عنه. اول مشكلة راح مسخرين ابا بكر: ارأيت الى ما فعلت عائشة؟ حبست الناس على غير ماء، قعدنا في مكان ما فيهوش ماء. يوم طبعا ابو بكر يتغيظ على عائشة، خلاص عائشة تكون مؤدبة متغيظ عليها، طب ما ممكن ترد عليه. ويدخل عليها ابو بكر، والله كما تقول في صحيح البخاري تقول: فدخل علي ابو بكر يحدثني يطعن في خاصرته، يعني يقول لها كلمة ويزغدها، يقول لها كلمة ويزغدها، يقول لها كلمة ويزغدها. تقول: والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي، نايم نايم. طيب كانت قادرة بقى تقول له: الله ايه يا ابا الحكاية ده، قوم يا ابني للراجل، قوم ده امراتك بتتضرب، قوم انا في ذمة راجل، ايه اللي انت بتعمله ده، قوم. طبعا يقوم ابو يمسك فيه ويمسك فيه، وبقت فتنة بين ابو بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ ما حصلش. ام المؤمنين عائشة متربية تعرف حق الاب وحق الزوج، فابوها يفعل معها هذا، تقول يؤلمني ما نطقتش بكلمة، بل اني زي ما قال اهل العلم ان الطعن ده بيترتب عليه حركة بمثابة رد فعل، يعني ما تعمل لي كده اضطر اعمل كده، مش كده؟ حتى الحركة ما عملتهاش احتراما لزوجها، يعني شوفها تحترم اباها احتراما لزوجها. تقول: ما يمنعني ان اتحرك، يعني عايز اتحرك بيقلمها، الا مكان النبي على فخذي خشية ان يستيقظ. مش قادرة تعمل كده، هو النبي يقوم تبقى قطعت عليه نومه. طبعا زي ما قلت لواحدة بتوع دلوقتي كانت رابت وقامت وصوتت والدنيا اتقلبت، خلاص هم تربوا. انا بقولها بملء فيه، هم تربوا بتضحكوا، ما انتوا اللي بتربوا، هم تربوا. انت بتربي بنتك على ايه؟ تعلمها ايه؟ ما انت بتقول لها خشي خلي بالك تسكت، وسكت له عايزها تعمل ايه؟ الله يخرب بيتك، عايزها بيضربوا بالجزمة مثلا ولا ايه؟ وسكت له يا والله يا ده، واولياء امور مشاكل بحضرها بعدد شعر راس واحد ضرب الله وضربك؟ قالت له: اه يا ابو زغدني عملني كده. قال: لا مش ممكن تكوني بنت ابوكي، لو بنت ابوكي كان باي حاجه ورقعتيه. قلت له: اه تبقى، ما هي انت عايزها تبقى بنت كلب، ما هي ابوها كده كلب ابن كلب مش متربى. ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا عايشين فيها دي؟ ايه ده؟ شوف الادب، ما تتحرك. ففات لي الحته دي على المنافقين، لا حصل ان ابو بكر وقع مع عائشه ولا عائشه وقعت معاه ولا الاثنين، ولا وقع مع النبي ولا حصل حاجه من دي خالص، خرج ودخل مفيش حاجه حصلت. الله، هاي تيجي ام المؤمنين عائشه تتخلف ورا الجيش تقضي حاجتها، شالوا الهودج، تقول: وكنت لم احمل اللحم لسه. انتوا عارفين بقى الواحده لما تتجوز ها بتحمل اللحم، مش كده ولا ايه؟ يعني ولذلك انا دايما انصحكم كده، اي واحد مش متجوز خد نصيحه مني، اشتري ميزان وحطه عند الباب وزنا وهي داخله، واقعد بقى يوم ما تزعل معاك وتقول لك انا ما شفتش منك خير ابدا، هاتها وحطها على الميزان، ولا عشان تعرف في الفرق اللي بين ما جات لك وبين ما هي قالت لك ما شفتش منك خير. فبيرب رابه ويشيل وياكل وياخد بالك انت، وبسم الله ما شاء الله، وتقول ما شفتش منك خير ابدا. فبتقول: كنت لما احمل اللحم، رفعوا الهودج لم يستشعروا غيابه، ما حسوش ومش دايما. في رجل يتخلف خلف الجيش يفتقد شيء، يقع شيء وجدها صفوان بن المعطل، خلاص وبعدين ياخدها على دبته ويلحق بالجيش. ايه اللي حصل؟ قال: بس رجل وامرأة وهي تخلفت له مخصوص، والله ما خلى منها وما خلت منه، بقت فتنة تانية. شوف بقى ماشيين ازاي، هي دي طبيعة اعداء الاسلام، يهود او صليبيين، هي دي طبيعته. اي حدث مهما كان بسيط لازم يعملوا ايه؟ يوجدوا به فتنة بين المسلمين. خلاص، ايه المطلوب مننا كمسلمين؟ نفط اللي هذا نشوف مبعث الفتنة دي ايه، ومين اللي اثار وعايز من وراها ايه، نوئدها ونفوت عليهم الفرص. نفوت عليهم هذا. فأنا بقول أنت لما تأتي فتتناول ما حدث بين المسلمين، أنا لا أريد أن أتكلم أو أقول أخطأ بعضهم في حق بعض، لا لا، لما كان الخطأ إن هم تركوا لفتنة هذا الرجل أن تسري بين الناس، هذه اللي أوجدت الإشكال. فتفهم بقى من مبعث الفتنة ببساطة شديدة جدا، أقول لك اليهود، زي ما مبعث الفتنة في كثير من الأوقات ها النصارى والصليبيين. فتفطن لهذا أن أعداء الدين لا يريدون لك خيرا، لا يريدون لك خيرا، مش تقعد على المنصة وتقول لي رأيك في الإسلام وتحط في القمة ها. والله الذي لا إله إلا هو مؤتمر زي ده، شوف أنا بحلب بالله، هو راح عشان يخش، ولا لو رحت معه عشان أخش مش هيدخلوني، ولا بحلب بالله هو يخش وانت تخش، شوف المصيبة اللي احنا عايشين فيها. فلا يريدون لك خير، حطها قاعدة في مخك كده. ليه؟ طب أصدقهم ولا أصدق رب العالمين؟ صدق مين؟ طب ربنا قال إن تمسسكم حسنة تسؤ. طب ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده كلام ربنا ولا كلام حد تاني؟ ده سبحان الله. طيب اصدق مين؟ بتقول لي كده يعني نسألهم نصدق مين؟ نصدقك ولا نصدق اللي قال الكلام ده؟ سبحان الله العظيم. ده كلام اللي خلق، اللي يعلم ألا يعلم من خلق. فهي دي مبعث الفتنة يا ابني، في كل وقت وفي كل حين. فبتسأل ايه الفتنة ومين اللي احياها؟ اللي احياها دي قلت لك اهو، ولازم تاخدوا بالكم الكلام ده في كل عصر في كل وقت في كل حين.